وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعانا إلى الإسلام وجنبنا عبادة الأصنام وسنمنا ذروة عز لا ترام ونثر يا فوخ الشرك نثرا ليس له من بعده نظام. وصلوات الله والسلام ما ناح طير الأيك والحمام على النبي المصطفى البشير الهاشمي المجتبى النذير وآله من بلج الصباح وصحبه ما هبت الرياح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فنظر الله وجوها أحسبها في الخير مسفرة ضاحكة مستبشرة، من رآني ورآها واحدا فهو بعينين، ومن رآنا اثنين فهو بعين. وبتحية الإسلام أحييكم تحية خالدة ثابتة لازمة تنفي الحروف الجازمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما مثل شهد بالزلال وكالمسك الذكي وكاللآلي، سلاما يحاكي صيتكم في المعاشر ويزري بعرف المسك والند عرفه، فما هو إلا وفق ما في الخواطر. سدد الله خطاكم وهداكم وتولاكم إله العالمين. معشر الإخوة، لقد شاهدتم وتابعتم كما شاهد العالم كله ذلك الهجوم الصهيوني الهمجي الظالم الجبان على إخوتنا في فلسطين، الذي هو في واقع الحال هجوم مستخف بدم كل موحد ودينه وقرآنه وجهاده ومقدساته. ففي جبن وخساسة تدك المساجد على المصلين، والمشافي على المرضى والمصابين، والمدارس على البراعم الآمنين. لا فرق بين محارب وغيره، تلقى القذائف بعنجهية على الشيخ الواهن الكبير الكسير، وعلى الأيم والعجوز الهالع الثكلى، وعلى الصبي والرضيع البائس المروع الصارخ الجائع الخائف المفجوع، بلا نصير ولا مجير ولا نكير. نفذت دموع الصبية فلا دموع، وتفتتت أكبادهم فلا أكباد، وتمزقت قلوبهم فلا قلوب، بحت مستغيثة حناجرهم، ثم خفت عويلهم، وتلاشى تحت الأنقاض أنينهم. صريخهم لا يجاب، ضعيفهم لا يرحم، ملهوفهم لا يغاث، لو أنهم هتفوا بنخوة مشرك لأجابهم صخر وأنجد عنترة. نعم، لقد كان مشركو العرب على شركهم أرباب مروءات، هم أصحاب حلف الفضول في نصرة المظلوم. ومنهم من نقض صحيفة حصار المسلمين في الشعب وقال مقالته التاريخية: أنأكل الطعام ونلبس اللباس ونشرب الشراب وبنو هاشم هلكا في الشعب محاصرون، والله لا نقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة. وكثير من عرب اليوم على النقيض من ذلك، ليس فيهم أدب الإسلام ولا أخلاق الجاهلية ولا إباء ذوي المروءة، أرانب غير أنهم رؤوس مفتحة عيونهم نيام، بأجسام يحر القتل فيها وما أسيافها إلا الطعام، تأكل الذل وتستسقي الظما وتنادي لا أريد إلا السلام. لم تزل تستنجد الغرب وهل عنده إلا جنون البقر. وهكذا يسلط الله الذلة على الأمة إذا تركت الجهاد وأحبت الدنيا وكرهت الموت، ينزع مهابتها من صدر عدوها ويقذف في قلبها الوهن فإذا هي غثاء. ففي خضم النازلة يحشد شباب الأمة لتنظيم دورة لعب واستقبال فنان وافتتاح مهرجان غناء ودار سينما، فهي والأحداث تستهدفها تعشق اللهو وتهوى اللعب، تطلب العدل من الباغي عليها وتنادي من إذا جاوب تمتم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومع هذه الفواجع والمواجع فهي أمة مرحومة ليس عليها العذاب في الآخرة، وعذابها في الدنيا القتل والمصائب والفتن، ولذا بقيت فيها فئة من ورائها أخيار الأمة مجاهدة مرابطة صابرة مصابرة تحمي شرف الأمة ودمها وقدسها وحرماتها، جباهها من حنت إلا لخالقها فيما نحسبها، تقول بلسان فعالها: يا حمام السلام مت يا حمام، لا يفل الحسام إلا الحسام، ليس يحيا مع الصقور الحمام. نحن بعنا المليك بيعة صدق وبرئنا ممن يخون ويغدر، على أرضنا سالت دماء زكية وفيها ثوى زيد العوالي وجعفر، فجد بالدم الغالي على كل ذرة، فذوب دم الأحرار مسك وعنبر. خذ يا مليك فكلنا من بحر جودك والعطاء، خذ من سويدانا قرابين المحبة والولاء. أقبح بكلب أن يهين غضنفرا، نحن الرجال ونحن آساد الشرى. يا قوم قد صحت هنالك صفقة بيع النفوس اليوم فالله اشترى. يا سورة الأنفال سوقك قائم، سوق الجهاد اليوم يقذف بالكرى. هذا الزمان زماننا قدرا، وإذا الظلام أبى حرقناه، مرحبا بالموت في عز ويا بعد هوان. وقفت للعالم الظالم لما قال بلسان حاله أعل هبل، قالت الله أعلى وأجل. ولما قال إخوان القردة والخنازير وقد ركبوا حمير الضالين، معنا القوة العظمى ولا عظمى لكم، قالت الله مولانا ولا مولى لكم. مهما فعلتم يا أفاعي فالسقوط معجل، فلتنسجوا أكفانكم ولتحملوا ما يحمل، فقبوركم في أرضنا وهنا الأماني تقتل. والمسجد الأقصى انتضى السيف الذي لا يجهل، هذا يقين صادق إني لأقسم مقبل. وقفت تقول لمن أصيب في أهله ونفسه وقد دميت كفه وعينه، صبرا جميلا فكلانا مبتلى، يا دامي الكفين والعينين إن الليل زائل. وحبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل، كتب الإله لتغلبن جنوده وجنود عبد الله في سجين. ففروا إلى الله، وما النصر إلا من عند الله. إليك ومنك يا رب إليك، وإلا لا تشد الركائب. ومنك وإلا فالمؤمل خائب. إلى من وممن؟ إلى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وممن يقول ادعوني أستجب لكم، وإلى من يقول إني قريب أجيب؟ إليك ومنك. فيا فارق الإصباح والحب والنوى، ويا قاسم الأرزاق بين العوالم، ويا كافل الحيتان في لج بحرها، ويا مؤنسا في البر وحش البهائم، ويا محصي الأوراق والنبت والحصى ورمل الفلا عدا وقطر الغمائم. إليك توسلنا بك اهزم عدونا، وطهر ربوع القدس من كل ظالم، ودمر أعادينا بسلطانك الذي أذل وأفنى كل عات وغاشم. إليك ومنك يا ابن الإسلام في فلسطين والعالمين، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ليس بعد التنزيل يا قوم شك، أثبت النص ما حواه الكلام. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عموما، ويا أهل فلسطين خصوصا، ويا أهل غزة على وجه أخص لا سواء، قتلانا برحمة الله شهداء في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقتل اليهود ومن ناصرهم في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن مصيبتكم ومصيبتنا في حصار وتجويع وقتل إخواننا وأهلينا في فلسطين مصيبة عظمى وجراح كبرى، نحتسبها جميعا عند الله، وما عند الله خير وأبقى. ومع هذا فهي على فداحتها جراح مندملة بموعود الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. وثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جريح يجرح في الله إلا وجاء جرحه يوم القيامة يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهل بيته، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ولا يجد من ألم الموت إلا مثل مس القرصة. أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. أمانيهم أن ترد أرواحهم إلى أجسادهم ويعادوا إلى الدنيا ليقتلوا في سبيل الله مرة أخرى. فأي مصاب بعد هذا؟ لكأنك بلسان من يستشعر هذا من إخواننا في غزة وغيرها يقول الله خير وأبقى. فزنا بإذن الله فزنا. إن تبيدوا من البيوت بطياراتكم ما غدا لدينا مشيدا فلنا في الجنان تلك بيوت قد بناها الرحمن لا لن تبيدا. وفي المقابل فإن من مشى في ركاب أعداء الله اليهود ومن ناصرهم صريح الكفر في فمه ويهمس بالهدى همسا من علق يعيش على جراحي من جلدتي لكن أشد علي من طعن الرماح. من يبارك ما يفعله العدو من مذابح ويحيك المؤامرة ضد المؤمنين ويفرح بمصابهم ويرقص على جراحهم ويدل على عوراتهم ويحمل المجاهدين المسؤولية ويقول بقول سلف لو أطاعونا ما قتلوا. يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هؤلاء هم المصابون حقا لو كانوا يفقهون. مصابهم لا ينجبر وجرحهم لا يندمل لأنه مصاب وجرح في الدين وكل كسر لعل الله جابره وما لكسر قناة الدين جبران. جرح الحسام له آسي يطببه وما لجرح قناة الدين من آسي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فليهنؤوا مع أوليائهم بهذه البشارة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والله الموعد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ففروا إلى الله وانصروه ينصركم وما النصر إلا من عند الله. إليك توسلنا بك اقهر عدونا وطهر ربوع القدس من كل ظالم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويا أهل غزة خصوصا اثبتوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. معكم قوة تتضاءل أمامها القوى لا يملكها عدوكم أبدا. إنها قوة الإيمان واليقين والتقوى. والمؤمنون على عناية ربهم يتوكلون. لا خوف يرهبهم ولا هم في الحوادث يحزنون. لو مر واحدهم على فرعون يرتز الرؤوس لأراك في الإفصاح هارونا وفي الإقدام موسى. هذا بلال الحبشي رضي الله عنه العبد المملوك آنذاك يطوفون به على الرمضاء الملتهبة ويدفنونه في الحجارة في الشمس المحرقة وهو يحس بإيمانه أنه الأقوى والأعلى والأسمى وأن له العقبى. فإذا ما عظم البلاء على جسده المنهار زاد في غيظ الكفار ورفع صوته أحد أحد أحد أحد لا خيار. يقول أمية أي شؤم رمانا بك يا عبد السوء لئن لم تذكر آلهتنا بخير لأجعلنك للعبيد نكالا. فيغيظه ويغيظ معه أمة بأكملها ويذهب بأحلامها ويحطم كبرياءها ويقول أحد أحد لو أعلم كلمة أغيظ منها لكم لقلتها. حاله اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حافظي ومعيني. وليل الظلم مهما طال لن يرقى لعليائي ولن يحظى بما يبغيه من قهري وإحنائي. وما هي إلا لحظات في عمر الزمن وإذا به يمكن يوم بدر ممن تفنن في تعذيبه أمية بن خلف فلا يستطيع أحد أن يحول بينه وبينه حتى هبره بسيفه فجعله كأمس الدابر ليسقط على أرض بدر في يوم حار فتنتن جثته وينتفخ فيملأ درعه. فلما ذهبوا ليخرجوه من درعه تزايل لحمه فدفنوه بالحجارة. يا لانتقام الجبار لبلال الطاغوت الذي كان يدفنه بالحجارة في شمس مكة يسقط على يديه ويدفن بالحجارة في يوم حار أمام عينيه فيشفي صدره ويذهب غيظ قلبه ويزداد يقينا بمقصد جهاده في سبيل ربه. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وتفتح مكة ويصعد بلال على الكعبة على بعد خطوات من المكان الذي كان يعذب فيه ليصدح بها مرة أخرى أحد أحد على صورة الأذان الله أكبر الله أكبر. ما دام فينا من يردد دائما الله أكبر فالعدو سيقهر. فأغاظهم بها مرة أخرى حتى قال أحدهم: لقد أكرم الله أبي إذ مات ولم يسمع هذا فيغيظه. هنيئا زادك الرحمن عزا، لقد أدركت ثأرك يا بلال، ففروا إلى الله وأنتم الأعلون ما نصرتم الله إليك، وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس للأمة ولا لأي مسلم من قيمة إن هو بقي متفرجا على مهرجان ذبح إخوانه المسلمين ظانا أنه لن يذبح مع المذبوحين. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يظلمه. من خذل مسلما في موطن يحب نصرته فيه خذله الله في موطن يحب نصرته. إن ترك صدور إخواننا المجاهدين مكشوفة لغارات العدو الصهيوني مع قفل الأبواب والمعابر أمام من يريد أن يغيث ملهوفهم ويواسي مكلومهم عار، عار ستشترك الأمة في دفع ثمنه عاجلا أو آجلا. وإن تجريد الأمة ممن يقف في وجه عدوها الغادر سيفتح الباب لاجتياح أوسع وأفضع وأعظم وأبشع. فهل يفهم ذلك المسلمون؟ ساكتهم والناطق، عالمهم والجاهل، نائمهم والقاعد، والقائم والمجاهد، والغالي والجافي، كلهم مطلوب رأسه، والمصلحة تقتضي التجزئة، ولكل دوره. إن من يرجو من الأعداء خيرا مثل راج الطهر في عين النجاسة. والمؤمنون جسد واحد، الاعتداء على عضو اعتداء عليه كله، وبنيان واحد، الاعتداء على لبنة اعتداء عليه كله. فنحن بيت واحد في الأسى، وفي الهنا نفس لنفس تقي، من يمن الدنيا إلى شامها، من مغرب الأرض إلى المشرق. فدار كل مسلم دارنا، وإنما غزة من جلق، وإنما بغداد من كابل، وإنما صنعاء من المندق. لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين. ففروا إلى الله وكونوا يدا على عدوكم، وما النصر إلا من عند الله، إليك توسلنا بك اقهر عدونا وطهر ربوع القدس من كل ظالم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من لم يكن ذا عرنين أشم كان لريح الذل أشم. يا أمة من شرق جاكرتا لأعماق الخليج إلى الصعيد، من عمق بغداد الجريح لساحة الأقصى الذبيح. يا أمتي في كل ناحية وحاضرة وبيد، النصر لم يحرز بأشباه الرجال ولا العبيد. عدونا مع آلته الضخمة ليس بشيء حين يجد الرجال حقا، ومن أصدق من الله قيلا. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر. اليهود جبناء، ومن طبع الجبان أنه يكون أقوى الأقوياء حينما يرى خصمه ضعيفا مستسلما متخاذلا. ويا هول ما يلقى الخصم الضعيف من الجبان إذا قدر عليه، فكل جبان شجاع الفؤاد، عليك إذا أنت مستسلم. وما دام في جوف هاماتنا جبان فكل عدو شجاع. عدونا لا يفهم إلا القوة، فأعدوا له ما استطعتم من قوة. القوة ولا شيء غير القوة، والقوة التي تقض مضجعه هي الإسلام الذي ذروة سنامه الجهاد، وبدونه أرض القداسة قاضمها الفساد، والتين والزيتون يأكله الجراد. يا أمتي لا تصرخي كم صرخة ذهبت بواد، مهما صرخت فلن يلين لهم فؤاد، هم لينون جميعهم إلا عليك فهم جماد. لا تخدعي بعهودهم خل اليدين على الزناد، أعداؤنا لا يرهبون سوى الجهاد، إلا يكن أكلوا جبينك والعيون وسائر الأطراف منك على الحياد. فالحق للسيف، والعاجز يحتاج لشهود ولا ينجو من الحيف. ومن لم يكن ضرغامة يدفع الردى ويحمي حماه تفترسه الضراغم. ففروا إلى الله وانصروا شرع الله ينصركم الله، وما النصر إلا من عند الله، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حياته صلى الله عليه وسلم جهاد من أجل التوحيد وتوحيد من أجل الجهاد، وصبر ومصابرة، وأخذ بالأسباب مع لجأ لمسبب الأسباب، وبذل في سبيل الله الكريم الوهاب. في صحيح مسلم أن إصبعه صلى الله عليه وسلم دميت في بعض المشاهد فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. من سعى في غير حلبته فهو موقوف على التهم. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة فأخذه، ولما سجد صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، ثم استضحكوا ومال بعضهم إلى بعض يسخرون، سخر الله منهم. ابن مسعود ينظر يتمزق قلبه حرقة ويقول: لو كانت لي منعة لطرحته. حاله لا بك السوء، ولكن كان بي وبنفسي وبأمي وأبي. وأخبرت فاطمة رضي الله عنها فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تسبهم وتشتمهم، فلما قضى صلاته رفع صوته يدعو عليهم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوته ذهب الضحك عنهم ودب الرعب في قلوبهم وخافوا دعوته. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة والوليد وأمية وعقبة. قال ابن مسعود: فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا تنتن الجثث فيه سريعا. هذا أبو جهل الذي جمع الشرك كله ورفض الحكمة وآذى الصفوة، يسقط على أرض بدر دون أن يشفي غليله من المسلمين ولو بضربة. سيفه لم تصدر منه سوى ضربة واحدة ضربه بها ابن مسعود ليجهز على البقية الباقية من حياته، وهو الذي طالما آذاه بمكة فيشفي صدره ويذهب غيظ قلبه من صاحب السلا وصحبه، ويرى إجابة دعوة نبيه بأم عينه. هكذا يكتب التاريخ للطغاة والظلمة والمتجبرين بحبر المضطهدين والمظلومين والمستضعفين، لكنهم لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفقهون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إن أخذه أليم شديد، والله يمهل من بغى لكنه لا يهمل. ففروا إلى الله وانصروا الله ينصركم، والعاقبة لكم، إليك توسلنا بك اقهر عدونا، وطهر ربوع القدس من كل ظالم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قد أخذ ما استطاع من قوة متوكلا على ربه. وفي ليلة بدر ينزل الله النوم على المؤمنين منة منه، إذ المتوقع أن يعتري المسلمين شيء من الخوف والقلق لكثرة عدوهم، والخوف مسهر والأمن منيم. ناموا تلك الليلة وأخذوا الراحة التامة استعدادا لخوض المعركة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول علي عنه رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بات يصلي تحت شجرة ويبكي ويدعو حتى أصبح. تلك حقيقة تموين المعركة، ومن لاذ بالله في دربه كفاه المهيمن من كل شر. وفي صبيحة تلك الليلة صف جيشه ووزع مهام، ثم صعد إلى العريش مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم نظر إلى المشركين وهم 1000 بكامل عدتهم وعتادهم، والمسلمون في 300 و14 ليس فيهم فارس سوى المقداد. فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ومد يديه يهتف بربه يستنصره: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن شئت لا تعبد في الأرض. يقول ابن مسعود: والله ما سمعت مناشدا ينشد مقالة أشد مناشدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه يوم بدر، إذ ما زال يهتف مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من على منكبيه. فأقبل الصديق رفقة وإشفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من نصبه وتعبه في الدعاء والتضرع لربه، فالتف حوله في مشهد أبكى كثيرا من الصحابة، وضمه ضمة لا يدرؤ على مثلها إلا أبو بكر، ومشاعر أبي بكر لا يعبر عنها إلا أبو بكر. رد عليه رداءه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله سينجز لك ما وعدك لا يخلف الله وعده. هنا اتصلت قوة الأرض الضعيفة بقوة الله القاهرة العظيمة، فاكتسبت قوة الأرض مددا جبارا، فصارت قوة لا يمكن الوقوف في وجهها أبدا. لقد تم ربط حبل متين سام بين السماء والأرض، طرفه على لسان سيد الأولين والآخرين، وطرفه الآخر عند رب العالمين. فكان توجيه المعركة بيد الله الذي له الخلق والأمر والعزة والقهر والنصر، فهو العزيز فلا يرام جنابه، أنى يرام جنابه السلطان. وفجأة يستنير وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه فلقة قمر، ويقول أبشر أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع. يا لله، جبريل في 500 من الملائكة، وميكائيل في 500 من الملائكة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. خرج صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، والله ما جاوز أحد المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عبد الله، إن المؤمن وإن طرأت عليه ظروف يكون فيها ضعيفا مغلوبا على أمره، فإن اتصاله الصادق بالله يجعله أقوى قوة في الأرض، لأنه موصول بالله القوي العزيز، هو بالله. وهل يخشى انهزاما من يكون الله في الدنيا نصيرا؟ وهكذا صورة من نصر الله لأوليائه في بدر على الفور، بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، وسمع صوت الفارس أقدم حيزوم، فخر المشرك مستلقيا، التفت إليه وقد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت واخضر كله. فحدث الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقت، ذاك من مدد السماء الثالثة. فيا لله، إن الأمة حين تأخذ بأسباب النصر وتجتنب موانعه تكون أهلا لمدد من في السماء ونصره وتأييده، فتشعر أنها ليست وحدها في الميدان، وهذا عامل عظيم في تقوية ورفع معنويات المسلمين وتحطيم معنويات الكافرين. إذ مهما قدروا عدد المسلمين سيبقى في قلوبهم رعب من احتمال مشاركة قوى غير منظورة لا يعلمون عددها. ولذا لما عرض أحد زعماء القبائل على المشركين أن يمدهم بعدد وعده، قالوا إن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف، وإن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لنا بالله من طاقة. نعم، مغالب الله مغلوب، ومحاربه محروب، وإن عدد الناس أنصارهم فنحن لنا الناصر القاهر. وما النصر إلا من عنده، فأعدوا العدة وفروا إلى الله أسوة برسول الله. يا رب، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. يتحزب الأحزاب في 10,000 على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريش وغطفان، بنو سليم، بنو أسد، بنو أشجع. ويحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، ويتسلل المنافقون كالجرذان، وتنقض اليهود وتنكث العهود، وسيطر الخوف على كل شبر في المدينة، واشتد البرد والجوع مع الخوف على أهل المدينة. وصار الحال كما وصفه الكبير المتعال، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في تلك الساعات الحرجة العصيبة نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشرف النصر من بعيد، ويراه رأي العين في ومضات الصخر وهو يضربه بالمعول، يضرب الضربة الأولى فتومض إيماضة نحو الشام، الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام، إني لأرى قصورها الحمر. يضرب الثانية وتومض إيماضة نحو المدائن، الله أكبر، أوتيت مفاتيح المدائن، إني لأرى قصورها البيض. يضرب الثالثة تومض إيماضة نحو اليمن، الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن، لكأني أنظر إلى أبواب صنعاء من مكاني هذا. يحدث حديث الواثق المطمئن لموعود الله حديثا أثار أرباب النفاق فقالوا يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب للغائط ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأما المؤمنون الذين تسلحوا بالإيمان فعندهم وعد بنصر قريب حين تشتد الكروب، وهو قول الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولذا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخذ بالأسباب وتوجه إلى مسبب الأسباب، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، وعلى الفور يجاب. أنزل الله ريحا وجنودا لم تروها أطفأت نارهم وقلبت قدورهم واقتلعت خيامهم وملأت بالتراب أعينهم وأنوفهم وأفواههم، الرعب تملكهم، تفرق جمعهم، انهارت أحلامهم، هلك الخف مع كراعهم، وقال في غاية الهزيمة قائدهم ما هذا بمقام ارتحلوا فإني مرتحل. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويا أهل فلسطين خصوصا، نحن اليوم في مثل نازلة الأحزاب بملابساتها وسماتها، فلا ينقصنا أسوة برسولنا اليقين بأن العاقبة لنا، فلتهدأ النفوس ولنتجاوز ألم اللحظة الضيق الكئيب إلى أفق المستقبل الفسيح، والمستقبل للإسلام وأهله. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مصباحنا سماوي لن يطفئ نوره ملء الأرض من أبي لهب وحيي بن أخطب وابن سبأ وابن أبي وكل طاغوت، هيهات هيهات، الله متم نوره ولو كره الكافرون. ففروا إلى الله وانصروا شرع الله، وما النصر إلا من عند الله، والزموا هدي رسول الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكن في اتباع المصطفى مثل عصبة وراء خبير في ملغم بقعة، فمن ينحرف يرد ومن يتبع يفز، وبين الردى والفوز زحف بخطوة، ومن ينحرف عن خط سير محمد يصر في يد الشيطان مثل البهيمة، ولا تحسبن السير خلف محمد كرحلة صيد أو كمشوار نزهة. يا رب إليك توسلنا بك اهزم عدونا وطهر ربوع القدس من كل ظالم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هيا معي إلى أصحاب وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نروض في رياضهم ونخوض في حياضهم، ونتطلع لثرياهم ونستنشق رياهم، ونصعد قممهم ورباهم، قوم كرام السجايا أينما ذكروا يبقى المكان على آثارهم عطرا، لا يصبرون على ضيم يحاوله باغ من الإنس أو طاغ من الجان، ولا يبالون إن كانت قبورهم ذر الشوامخ أو أجواف حيتان. هذا خالد سيف الله أبو سليمان فارس الإسلام ليث المشاهد، أسد تصير له الأسود تعالبا، وعامل بالجر قد تسلطا على الذي في كفره تخبطا، في حروب الردة حمل عليه 40 غلاما جلدا من طي، فاقتحم وسطهم فأحاطوا به، فنادى منادي طي يا خالد عليك بجبلي سلمى وأجا، فقال وهو أمنع من عقاب الجو وأحمى من جبهة الأسد ما مضمونه، لا إلى سلمى ولا إلى أجا بل إلى الله الملتجى، حسبي الله وكفى. ثم حمل عليهم واحدا تلو الآخر حتى لم يبق من 40 واحدا، لم تغن عنهم سيوف الهند مصلة لما أتتهم سيوف الواحد الصمد، إن جبهة معها الله لا تنكسر ولو اجتمع عليها الجن والبشر، من اتقى الله فأسد الشرى لديه مثل الأكل بالعاوية. ففروا إلى الله وسلفكم سيف الله، وما النصر إلا من عند الله، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. ويبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعثا يكون له عينا في بضعة نفر أمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه وعنهم، فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذي يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام، واقتفوا أثرهم حتى لحقوهم، فلجأ عاصم وصحبه إلى فدفد الرابية، وامتشق حسامه وامتشقوا سيوفهم، فقالوا: إنا لا نريد قتلكم، ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، إن نزلتم وسلمتم لنا والله لا نقتل منكم رجلا، لكم على ذلك عهد الله وميثاق. وأكذب ما يكون أبو المخازي إذا آلى يمينا بالطلاق. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة مشرك أبدا، فلا أقبل منه عهدا ولا عقدا. وارتجز يقول: ما علتي وأنا جلد نابل، والقوس فيها وتر عنابل، والموت حق والحياة باطل، وما قضى الإله فهو نازل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل، إن لم أقاتلكم فأمي ثاكل. وجرد سيفه وقال: اللهم أخبر عنا رسولك، واحمي لحمي وعظمي، ولا تظفر بهما عدوا أبدا. وقد نذر من قبل ألا يمسه مشرك في حياته ولا يمس مشركا، ثم كر عليهم حتى قتل مع بعض صحبه، فإلى جوار الأكرمين يحفهم ويحفه الرضوان والاستبرق. وأرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه على بعض الموتورين من أهل مكة ممن نذر لئن ظفر به ليشربن في قحف رأسه الخمر. ولما أرادوا أخذ رأسه فوجئوا بجنود لا قبل لهم بها، إنها أسراب من النحل والدبر والزنابير أحاطت به من كل جانب. كلما اقتربوا منه طارت في وجوههم ولدغت أعينهم وجباههم وكل موضع من أجسادهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يئسوا فانقلبوا قائلين: دعوه إلى الليل فإن الدبر يهدأ بالليل. ويبعث الله سيلا في ذلك الوادي فيأخذه إلى حيث لا يعلمون، ولم يجعل الله لهم عليه سبيلا. حفظ الله فحفظه الله، ولجأ إلى الله فحماه، وبذل نفسه في سبيل الله فأكرمه الله. ففروا إلى الله وانصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. ولما ارتد أهل البحرين عقد الصديق اللواء للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه، فسار على طريق الدهناء، وهي صحراء خالية من الماء والمرعى، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. يقول ابن كثير في البداية والنهاية رحمه الله: وكان العلاء من سادات الصحابة العلماء مجابي الدعوة، نزل في هذه الغزوة منزلا لم يستقر الناس فيه على الأرض حتى نفرت الإبل بما عليها من زاد الجيش وخيامهم وشرابهم، وبقوا على الأرض ليس معهم شيء سوى ثيابهم، وذلك ليلا طلبوها فلم يقدروا منها على بعير واحد، فركب الناس من الهم والغم ما لا يحد ولا يوصف، وجعل بعضهم يوصي إلى بعض، فنادى منادي العلاء فاجتمع الناس إليه فقال: أيها الناس، ألستم المسلمين؟ ألستم في سبيل الله؟ ألستم أنصار الله؟ قالوا: بلى. قال: فأبشروا، والله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم. ونودي بصلاة الصبح فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة جثى على ركبتيه، وجث الناس ورفع يديه يدعو، وطلعت الشمس وصارت كالسراب يلمع على الرمال وهو يدعو: اللهم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اللهم اسقنا غيثا نتوضأ منه ونشرب ونتزود. قال الراوي: فسرنا قليلا فإذا نحن بماء قد أقلعت السماء عنه في غدير قراح، فتوضأنا منه وتزودنا وشربنا واغتسلنا، فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل من كل فج بما عليها، لم يفقد الناس من أمتعتهم شيئا، فسقوا الإبل عللا بعد نهل. وكانت هذه آية وكرامة لهذه السرية. ويسمع العلاء أصواتا في جيش المرتدين، فيرسل عينا يكشف له خبر القوم، فوجدهم سكارى، فأتاهم من فوره بجيشه فقتل فيهم مقتلة عظيمة، قل من نجا وهرب منهم، فاستولى على أموالهم فكانت غنيمة عظيمة جسيمة ضخمة. وكان ابن ضبيعة من رؤوس المرتدين نائما، فقام دهشا وركب جواده فانقطع ركابه، فجعل يقول من يصلح لي ركابي؟ فقال رجل من المسلمين أنا أصلحها لك، ارفع رجلك. فلما رفعها ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه. وركب المسلمون في آثار المنهزمين يقتلونهم بكل مرصد، وكثير ممن فر ركب السفن إلى دارين، فسار العلاء حتى ساحل البحر ليركب بجيشه في السفن، فرأى أنه لا يصل إليهم في السفن حتى يذهب أعداء الله. وفي يقين وثقة بالله قال يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم، إنا عبيدك نقاتل في سبيلك من كفر بك، اللهم اجعل لنا في هذا البحر إليهم سبيلا، أجيزوا على اسم الله. ثم اقتحم بفرسه البحر فاقتحموا وراءه، فأجاز بهم الخليج يمشون على ظهر الماء لا يغمر أخفاف الإبل، حتى فجأهم هناك وقتلهم واستاق الذراري والأنعام والأموال. وعاد مرة أخرى والماء ما يبل حوافر الدواب، وإن عفيف بن المنذر يقول وهو على وجه الماء ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل، دعونا إلى فلق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل. هكذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما نصرت الأمة دين الله ركبت البحر غازية فاتحة فكان لها عرض، ولما تخلفت عن نصر دين الله ركبت البحر لأغراضها وشهواتها فكان البحر لها نعشا، لأن ربانها ميت بلا كفن. وهل يحرر أرض القدس أموات؟ فعدة الخصم صاروخ وطائرة، ونحن عدتنا الكبرى قرارات. ما تغير البحر ولكن تغيرت نفوس الراكبين، فغيروا ما بكم وإلى الله هلم، فروا إلى الله، وما النصر إلا من عند الله. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، إليك توسلنا بك اقهر عدونا وطهر ربوع القدس من كل ظالم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن من يقع في صحابة رسول الله وفي شيخي الإسلام أبي بكر وعمر ليسوا أهلا، وإن تشدقوا بأن يساهموا في تحرير بيت المقدس الذي فتحه عمر، فهم أبو رغال كل أبرهة. قد كان ثم أبو رغال واحد، واليوم آباء الرغال كثير. وقد تبين الولي من العدو في هذه النازلة، وسقطت الأقنعة وبانت السوءة، فلا يغررك قول دون فعل، فإن اللغو من طبع الجبان. ذكر شمس الدين الذهبي في الوافي بالوفيات أن عز الدين الموصلي رحمه الله قال كان رجل يشهد معنا سوق الطعام، وكان يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ولما ورد تغيير الخطبة إلى السب في دولة الرفض آنذاك افترى وسب وأوضع في الفحش وخب، فقلت قبيح بك أن تسب وقد شبت قوما حطوا رحالهم في الجنة من 700 عام، ألا يغنيك تلك أمة قد خلت؟ فقال والله إن أبا بكر وعمر وعثمان في النار. قالها في ملأ. قال فقام شعر جلدي ورفعت يدي لمولاي، اللهم يا قاهر فوق عباده، يا من لا يخفى عليه شيء، إن كان هذا الكلب على الحق فأنزل بي آية، وإن كان ظالما فأنزل به ما يعلم هؤلاء الملأ أنه على الباطل. الساعة يا رب الساعة، الساعة يا رب الساعة. وما استتم دعاءه حتى ورمت عيناه وكادت تخرج من وجهه، واسود وجهه حتى صار كالقار، وانتفخ وبدأ يقيء من حلقه شيئا يصرع الطيور، ويحمل إلى بيته ويبقى ثلاثا على هذه الحال، ثم يهلك غير مأسوف عليه، فلا يغسل ويؤخذ عن بعد حتى يلقى في الحفرة ويهال عليه التراب نجسا، فلو صفع النعال بوجهه صاح النعال بأي وجه أضرب. نعوذ بالله من مصير الفجار، من جعلوا غرضهم الصحابة الأبرار. يا رب ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل الشيطان، نسألك اللهم حسن الخاتمة، فهي وربي لحظات حاسمة. ففروا إلى الله وانصروا الله، واقدروا من قدمه الله حق قدره، وما النصر إلا لمن نصر الله. فيا رب إليك توسلنا بك اقهر عدونا وطهر ربوع الأرض من كل رافض. وذا عقبة بن نافع القائد الصالح فاتح إفريقيا بربرها والسوس، طرد، ولكن في حقيقة أمره جيش يزف الفتح للأمصار، قبض على ملك ودان وكان غادرا يمثل بالمسلمين، فجدع أذنه فقال: لما فعلت بي ذلك يا عقبة؟ قال: فعلته تأديبا لك، إذا مسست أذنك ذكرت المسلمين فكففت عن غدرك. احذر ثعالة أن تدنو لغابتنا، فالليث في بابها جاث على الركب، لقد عثرت بجنح الليل رجلي على شخص ولم يك في حسابي. فقال مجاوبا لي: أنت أعمى؟ فقلت: نعم، ودواس الكلاب. أدرك عقبة أهمية بناء مدينة تكون قاعدة حربية ومنارة دعوية ومنطلقا للفتح الإسلامي في الشمال الإفريقي، فاختار المكان في منطقة مليئة بالوحوش والهوام، فقال رجاله: هذه غياض لا ترام، نخشى على أنفسنا من دواب الأرض. وكان في عسكره 18 صحابيا وسائره من التابعين، فجمعهم جميعا وقدم الصحابة وقال: إني داع فأمنوا. ودعا طويلا وهم يؤمنون، ثم وقف على طرف الغيظة في ثقة ويقين بنصر رب العالمين، مخاطبا دواب الأرض قائلا: أيتها الحيات والسباع والدواب، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتحلوا عنا فإنا نازلون، من وجدناه قتلناه. ويسمع الله تلك الدواب كلامه ويسخرها لجنده، ففي مشهد لم يرى مثله: السباع تحمل أشبالها، والذئاب تحمل جراءها، والحيات تحمل أولادها، وعقبة يقول: كفوا عنها حتى ترتحل، فما حجر ولا شجر ولا مدر إلا وقد خرج ما تحته وما حوله، والناس تنظر. هكذا يصبح الكون مسخرا للمؤمنين حين يصدقون في لجائهم لله رب العالمين. بنى القيروان في 5 سنوات، وبنى بها جامعا كان ملتقا للعلماء والمرابطين، ثم جمع أولاده وقال: يا بني، إني بعت نفسي من الله، لا أزال أقاتل من كفر بالله، فعليكم سلام الله، لا أراكم تروني بعد يومي هذا، والموعد الله. ففاضت أعينهم بالدمع عليه، كأن الجفون على المقلتين ثياب شققن على ثاكل. انطلق رحمة الله عليه فاتحا جنديا مرة وقائدا أخرى، حتى خاض بأقدام فرسه في أطراف المحيط الأطلنطي، قد بذل ما في وسعه واستفرغ جهده، ثم قال: يا رب، والله لولا هذا البحر لمضيت أجاهد في سبيلك من كفر بك حتى لا يعبد في الأرض أحد دونك. اللهم اشهد، اللهم اشهد. ويغدر به البربر فيسقط شهيدا بإذن ربه 63 بعد جهاد دام 40 عاما، شهد فيها بفعاله أن دين الله أغلى عليه من حياته. يا رب، فارحمه وضاعف أجره، أغدق عليه بفضلك المدرار. يا ابن الإسلام عموما، ويا ابن الإسلام في غزة والثغور، إذا غلقت عليك المعابر والأبواب، وأجلبت عليك كلاب الأرض ووحوشها وعقاربها وحياتها وجراؤها وجرذانها، فأبواب السماء مفتوحة لا تغلق، ففروا إلى الله، إلى من يجير ولا يجار عليه، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. إليك، إليك توسلنا بك، اهزم عدونا وطهر ربوع القدس من كل ظالم. عبد الله، وإن نسيت فلا أنسى متفائلا ما ذكر المؤرخون في رمضان بيوم جمعة وعلى مشارف غزة، من أن الجيش الإسلامي بقيادة القائد المظفر قطز يواجه جحافل التتار الغزاة، وينتظر القائد وقت صلاة الجمعة ليباشر قتال أعدائه، وخطباء المسلمين على المنابر يعدون مع المسلمين إلى الله بالدعاء أن يؤيدهم وينصرهم. ولما صار الخطباء على المنابر انطلق صوت القائد: أيها المسلمون، ما ناجزكم أحد إلا ذل، احملوا على عدوكم وانتزعوا النصر من أيديهم واثبتوا ينصركم الله. ونشبت المعركة وحمي الوطيس، وتعرض السلطان للقتل على أيدي 5 من التتر، قذفوا بأنفسهم شاهرين سيوفهم عليه، فيسرع فارس ملثم فيعترضهم ويدفعهم عنه، ويصاب بطعنة يخر على إثرها صائحا، صائحا بما فحواه: صن نفسك يا سلطان المسلمين، قتلك ليس كقتل أحد المسلمين، ها قد سبقتك إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. كشف السلطان اللثام عن هذا الفارس المسلم البطل، فإذا هي زوجه. هاله الأمر،

اسم يلقي الرعب في قلوب أعدائه، يقسم في حسن ظن بربه وثقة به ليطأن بأقدام فرسه تراب مملكة الصين، فيرسل له ملك الصين إيثارا لمهادنته أربعة من أبناء ملوكهم يحملون معهم هدايا مهولة وشيئا من تراب الصين في صحاف الذهب ليبر بقسمه ويطأ تراب الصين بأقدام فرسه ويرضى بالصلح. أي عز هذا معشر المسلمين، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، والعز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. فتح قتيبة مدينة بيكنت من توابع بخارى وصالحه أهلها، فجعل عليها واليا مسلما وترك معه جماعة من المسلمين يعلمونهم الإسلام. فلما رحل قتيبة فاتحا نقض أهل بيكنت العهد بتحريض رجل كافر تاجر حرير أعور حسا ومعنى، لا بد في العور من تيه ومن صلف لأنهم يبصرون الناس أنصافا. فقتلوا الوالي المسلم ومثلوا ببقية المسلمين وجدعوا أنوفهم. جاء الخبر قتيبة وهو يحاصر مدينة أخرى، فعاد كالبرق الخاطف والرعد القاصف والريح العاصف إلى بيكن، فحاصرها شهرا وهدم أسوارها. دب الرعب في قلوب أهلها، حاول أهلها الصلح من جديد بالشروط التي يريد، فأبى إباء إباء البكر غير مذلل بعزم كحد السيف غير مفلل، وقال لا والله لا ألدغ من جحر مرتين ولأعملن السيف. فقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية وغنم الأموال، فقد أنزل الله الحديد وبأسه لمن سد أذنيه الهوى والتعصب. ومن المواقف الرائعة لهذا الفتح التأديبي أن الأعور المحرض على نقض العهد وقع أسيرا في يد قتيبة وقال أفتدي نفسي بخمسة آلاف ثوب حريري قيمتها ألف ألف بليون. فأشار بعض أمراء الجيش على قتيبة أن يقبلها منه، فقال قتيبة في غيرة الأسد على دماء المسلمين وهوان للدنيا في عينيه لا والله لا يروع بك مسلم مرة أخرى، حاله لقطرة دم مسلم أعز وأغلى من أموال الأرض كلها، اضربوا عنقه. فضرب عنقه، من لم يقوم بالكتاب فبالكتائب يردع. ولما صاف فقتيبة الترك وهاله أمرهم لكثرة عددهم وعدتهم، سأل عن محمد بن واسع رحمة الله عليه، فقيل هو ذاك في ميمنة الجيش جانح على سية قوسه يبصبص بإصبعه إلى السماء يشير ويدعو. فقال قتيبة لتلك الإصبع أحب إلي من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير، ألا ما أحوج الأمة اليوم في نوازلها المتتابعة إلى مثل إصبع محمد بن واسع تستنزل نصر الله ومدده وعونه، ما أحوجها لخفي تقي ضعيف متضعف أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. هذا خبيب رضي الله عنه يقدم للقتل وعلى خشبة الصلب يقطع جسده الطاهر قطعة تلو قطعة، ولم ينس أن يقدم لدينه خدمة في تلك اللحظة الحرجة برفع يديه إلى مولاه اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فيا ويح السالم المعافى الضان على دينه ولو برفع يديه، كما رأيناه من بعض أئمة المساجد في هذه النازلة هداهم الله وإن كانوا قلة بحمد الله. الدعاء عبادة وسلاح ماض وعدة عتيدة في كل مدلة همة، ما أحوجنا إلى آلاف آلاف آلاف الأكف الطاهرة ترفع في الثلث الأخير من كل ليلة تستنزل المعونة والنصر ممن يملكه. وتصوروا كيف يكون حال المسلمين لو كان بينهم من لو أقسم على الله لأبره. ولن تخلو برحمة الله ومنه من كان يألم لمصاب إخوانه في فلسطين والعالمين ويريد أن ينصرهم، فلينصر شرع الله في بيته أولا، ثم برفع يديه تائبا نادما متحريا لقمة الحلال في كسبه مستشعرا رقابة الله عليه في سره وعلنه. إن أمة قيام ليلها على ما تبثه القنوات النفرات من مخالفات ومنكرات ليست أهلا أن تنصر أحدا أو أن تنتصر على جبناء اليهود والبيضات. إنما يتقبل الله من المتقين ذاك قضاء رب العالمين. فادعوا ربكم تضرعا وخفيا لا يرد القضاء إلا الدعاء، وخذوا بأسباب الإجابة، واحذروا موانع قبول الدعاء، وفروا إلى الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، وهل إلا عليك المعول، إليك توسلنا بك اهزم عدونا وطهر ربوع الأرض من كل ظالم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويا أهل فلسطين خصوصا، لا تحسبوه ترا لكم، النازلة على فداحتها بحكمة الله ميزت الصفوف ومحصت المؤمنين وعرفتهم بثغرات تحول بينهم وبين النصر والتمكين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ظهر المنافقون المندسون في الصفوف وفضحوا بتواطئهم الفاضح مع اليهود على المجاهدين، وتعرف المجاهدون على أن دعاة إحلال السلام واهمون مغالطون، وأن الحوار مع من لا يعرف إلا الذبح فلا يرحم طفلا ولا شيخا ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة محال. ومن رحمة الله في هذه النازلة أن حركت العزائم وألهبت حماس الأمة المسلمة لجهاد الكفرة من يهود في كل قصبة، وأثبتت أنه لا حل مع المعتدين الظالمين إلا بالجهاد في سبيل الله رب العالمين. فالحقوق لا تتسول برفع الأيدي والأرجل والمسكنة، وأي قوة مهما تجبرت وتغطرست فدواؤها الشافي عندنا وسمها الزعاف في عزائمنا، وما يوم حليمة بسر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وصدق الله وكذب اليائسون. فيا رب إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. أخيرا معشر الإخوة، إن المعركة معركة عقيدة، والخصوم لا ينقمون منا إلا الإيمان ومقتضيات الإيمان. يقول بيريز: لن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد سيف الإسلام إلى الأبد. فهم يعرفون خصمهم جيدا، والله جل وعلا يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. ومع هذا قضى الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله لا تعز على متق صابر، وجدها إبراهيم في النار حين قال: حسبي الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وجدها يوسف في الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم وجدها في قصر العزيز حين غلقت عليه امرأة العزيز الأبواب وقالت: هيت لك. فما ضره أن غلقت أبواب الأرض يوم فتحت له أبواب السماء، قال: معاذ الله، فعصمه الله. ثم وجدها في السجن: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. وجدها موسى وهو طفل رضيع في اليم، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم وجدها في قصر فرعون الذي قتل من أجله الآلاف، فإذا هو يربيه ويغدوه، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وجدها يونس في بطن الحوت يوم نادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وجدها أهل الكهف في الكهف يوم افتقدوها في القصور والدور: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وجدها محمد صلى الله عليه وسلم في الغار والقوم يتعقبون الآثار: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. وجدها كل من آوى إلى الله يائسا من كل ما سواه، منقطعا عن كل شبهة في قوة ومظنة في رحمة، قاصدا باب الله وحده، وقد تعرف عليه في رخائه قبل الشدة. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الدعاء سبب أخير إن خابت الأسباب، فقد جعل الله للحوادث أسبابا وفتح للمطالب أبوابا. فاطلبوا الأمور بأسبابها وادخلوا البيوت من أبوابها، فإذا استنفذت الأسباب وغلقت الأبواب فإلى منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومجري السحاب. لا تقف بباب من إذا جئته أغلق بابا ووضع حجابا، واقصد باب من بابه مفتوح إلى قيام الساعة، وقد أمرك بالدعاء ووعد بالإجابة. من وقف بباب من يقول إني قريب أجيب لا يخيب. وإنا لندعو الله نسأل نصره، ونوقن أن الله يعلي وينصر. لئن عظم الناس العدو فإنهم وإن عظموا في قوة الله يصغروا. فالجئي لله يا أمتنا، فاز من كان إلهي ملجأه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم عليك بالظالمين من يهود ومنافقين. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم. اللهم عليك بأولمرت وباراك وبيريز ولفني ولبرمان ونتنياهو وجميع الظالمين، إنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم مزيل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخوتنا المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين والعالمين، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء. يا سميع الدعاء، يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشكون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالكلام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إليك توسلنا، بك اقهر عدونا، وطهر ربوع الأرض من كل ظالم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.